نعم يا أخي. السلام عليكم شيخ محمد. نعم شيخ محمد. ارفع صوتك لو سمحت. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ محمد؟ الله يحييك. بالله يا شيخ بسألك عن صحة الحديث من أفطر يوما في رمضان بغير عذر فلن يقبل منه صيام الدهر كله وإن صامه. أي نعم، الحديث هذا ضعفه كثير من العلماء. نعم ضعفه كثير من العلماء. طيب والصحيح في هذه المسألة من هذا الحديث أن من صام ثم أفطر بعد أن شرعت الصيام فعليه القضاء، وأما من ترك الصيام عمدا من الأول فهذا آثم بلا شك، ولو قضاه لم ينفعه. زين جزاك الله خير. بارك الله فيك.